بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 43 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من رمضان 1413 هجري الموافق اليوم 4 من الشهر 3 1993 ميلادي. أقول أنا كذلك، إذا عرف سبب ورود الحديث تجلى نصف المعنى والباقي من اللغة. هذا الحديث له سبب ورود ومناسبة ورود. إذا ربطنا بين هذه المناسبة وبين قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بهذه المناسبة، سقط في الهوة السحيقة تفسير البدع من سن في الإسلام، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير أطول بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذكر الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فانسل رجل من الحاضرين ليعود من بيته يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة ووضعها أمام الرسول عليه السلام، فكأن الآخرين كانوا نياما فأيقظهم بعمله، كل واحد منهم ذهب إلى الدار وجاء بما تيسر له من الصدقة. قال جرير فاجتمع، وعليكم السلام، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كأمثال الجبال. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. وين البدع هون؟ ما في بدع، لابد أن يكون كلام الرسول بمثل تلك المناسبة في تناسب في تجانس. من ابتدع لا يجب يكون هناك بدعة، ولا بدعة ما هو إلا الصدقة، لكن هناك بدعة لغوية وهو فتح الطريق. ذهب الرجل إلى بيته، هذا سن طريقا، فتح طريقا. هذا الطريق لا يوصف بالحسن ولا بالقبح، وإنما بأثره. ماذا كان الأثر؟ أن الناس اتبعوه على هذه الصدقة، فكتب له أجرها، أجر من عمل بها من أولئك الناس. فإذا الحديث يحض على إحياء السنن وليس على تشريع السنن، عفوا تشريع البدع، وإنما على إحياء السنن وإماتة البدع. هذا الحديث في الواقع حديث عظيم جدا، لكن بتفسيره المنحرف عن دلالته الصريحة صار حجة المبتدعة. بيقول لك يا أخي أي بدعة حسنة، والرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الله أكبر، الله المستعان. أظن بهذا يتم الجواب إن شاء الله. وفيك بارك. تفضل. نعم شيخنا، شيخنا ممكن مثلا يجتمع 10 إخوة كل واحد يدفع 50 دينار، جمعيات مثلا، هذا مثلا بكل مبلغ 500 دينار، يعطى هذا في البداية ثم هذا ثم هذا، هل شيخنا هذا العمل مشروع؟ ما أراه مشروعا، لأنه سيترتب من ورائه غرر، سيترتب من ورائه قمار. مثلا 10 أشخاص، نعم، تشاركوا كل إنسان منهم بيدفع 100 دينار في آخر الشهر. أول واحد أخذ 1000 دينار، صح؟ نعم، لأمر وما أكثر الأمور العارضة، ولا مقابل ماذا أخذ 1000 دينار؟ مقابل 100، والآخرون خسروا، هذه المقامرة. ولذلك ما يجوز هذا. من بده يعني لو أخذ من باب يعني لو لكل سؤال جواب، لكن بقى الجواب السابق كان بناء على السؤال السابق. نعم طيب شيخنا، هذا تعاون. تفضل. لو إيه؟ نعم شيخنا، بقول هذا تعاون، يعني ما في يعني مثلا خسارة وربح، كل واحد يعني مبلغ رايح يرجع له، ولكن هذا الآن وهذا بعد شهر بعد شهرين بتراضي الجميع ويعني موافقة الجميع. طيب أسألك الآن، تفضل، ألا يمكن أن يكون للنفس حظ في مثل هذه المشاركة؟ قلها صريحة. من أي من أنا مثلا بشترك معك وزيد وبكر 10 أشخاص، لما أبطل 1000 دينار والله هذا ربح بأقرب طريق، وليت الأدبار، ممكن يصير هذا ولا مش ممكن؟ نعم ممكن. طيب سد الباب. طب فإذا لم يحصل كان ثقات الإخوة؟ سد الباب. أيوة. باب سد الذراعي، وين أنت؟ نعم الله يجزيك خير. أها. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. ما يجوز هذا. طيب مسألة أخرى شيخنا، شيخنا بعض الإخوة مثلا تأتي أموال صدقات وزكاة، معلوم شيخنا أنه مثلا أخونا هذا يعني عنده عائلة 3-4 أنفار، راتبه 100 دينار لا تكفي ل15 أو 20 الشهر، وهو على التزام ويعني عفيف، ولا يعني يسأل الناس الحافة ولا يطلب من أحد ولا أحد يعلم فيه، وبعض العائلات يعني محتاجة أكثر منه لكنه ممكن يأتيها من مصادر أخرى، فلو الإنسان بد أخوانه اللي يعني بيعتقد بأنه محتاجين إلى قليل من المال أعطاهم من أموال الزكوات، ما العلم أنه غيرهم أحوج منهم، يعني هل يعني هو فعله هذا يكون طيب للإخوة اللي يعني فيهم نحسب فيهم صلاح وفيهم خير؟ في سؤالك صار في تناقض. ليش يا أخي؟ لأنه قلت في الآخرين يمكن يجيهم من جهات أخرى، ويمكن ما يجيهم. على كل حال الإنسان الموكل بتوزيع الزكاة هو يجب أن يكون أمينا بلا شك، ويجب أن يكون حكيما، فيضع الزكاة في مواضعها بحيث أنه يتصور أن هذه الأموال الزكوية إذا صح التعبير هي ماله، فماله ماذا يفعل به؟ أي يعطي هذا الذي تقول أنه ملتزم وصديق معروف وفقير وعائلة وإلى آخره، ولا يعطي الآخرين أو الأخريات التي لهم أو يمكن إن كل مورد آخر؟ ماذا يفعل هو لو كان هذا المال لنفسه؟ فهو الذي يطبقه. واضح؟ ومرفوع عنه بعد هذا ما لا إثم عليه بطبيعة الحال ولا عتب. المنطلق الذي ننطلق منه إلى هذه النتيجة هو قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوك أعطاك زكاة ماله لكي تضعها في المكان المشروع، أنت إذا كان عندك هذا المال تضعه في يد فلان وليس بيد فلان أو فلاني، إذن افعل ما تحبه لنفسك افعله لأخيك المسلم. وحينما يراعي الإنسان هذه القاعدة سينجو من مزالق كثيرة للنفس حظ. وهذا هو الجواب إن شاء الله. اتفضلوا. أهلا وسهلا. التفصيل هناك، يعني يألف لك رسالة بهالجلسة. إذا بارك الله فيك، ما دام قرأته فقل لي شو عندك إشكال أجاوبك عنه. أما أنا أفصل لك الآن كما راح يشرح لي ذهب المحلق، هي مشكلة جديدة. شو عندك إشكال؟ الإشكال مش فاهم بالضبط إيش هو ذهب المحلق المقصود فيه. أنا بفهمك. الذهب المحلق هو السوار، وهو الخاتم، وهو الطوق المعلق في العنق. لعلك الآن وضح لك الأمر إن شاء الله. هذا هو التفصيل اللي بدك إياه، بسيطة. بسم الله. سنة أن السنة لا تكون في الدين، يعني في العبادات، وما العبادات ممكن تكون بأشياء مدنية مثلا زي موضوع صدقة، موضوع فتح طرق، موضوع تصميم عمارات، موضوع كذا. لا، هو إذا لاحظت بارك الله فيك تفسير الأول موجز. أيوة. أحياء أنت ذكرت أنه أحياء مظبوط. بس الحد لو لاحظت هذا فهو يشمل، لأنه ما رح يجيب شيء من عنده. أيوة صدقة وكب، يعني فتح موضوع في موضوعها يعني. لا، أنا قلت الصدقة بمناسبة ورود الحديث. مظبوط. لكن معنى من سنة أهم من ذلك بكثير. مظبوط. يعني يشمل حتى العبادات المحضة، أماتها الناس فأحياها هو. أيوة. هل له فضل يسمى سن؟ الله أكبر. يسمى سن؟ أحياها صحيح، لكن يسمى سن الطريقة إلى هذه السنة. أيوة صدقت. كيف؟ طب مثلا بيكون مثلا موضوع نظام المرور، ونفرض قبل مثلا 50 سنة ما كانش نظام مرور، هل يسمى سنة حسنة أو طرق أو عمارات؟ هذا داخل في مراعاة مصالح الأمة، هذه أمور عادية تنظيمها يوفر على الناس متاعب ومشاكل، هذه بلا شك سنة حسنة. لكن هذه كما لاحظت أنت في الأمور العادية. أيوة. ليس في التعبدية. لا. لكن الحديث أعم من ذلك. صحيح. والدليل ومن أدلة على ذلك قوله عليه السلام: من دعا إلى هدى هدى كان له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجره شيء، من دعا إلى هدى. ولذلك كان من أوصاف الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة حينما قال: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قلت بشرهم بالجنة، لماذا؟ لأن طوبى كما جاء في أحاديث صحيحة شجرة في الجنة يمشي الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. إذن هذا من معاني من تفسير قوله تعالى: فطوبى لهم وحسن مآب. طوبى يعني الجنة التي فيها هذه الشجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الغرباء الذين لهم طوبى بصفتين اثنتين: صفة عامة وصفة خاصة. الصفة العامة تشمل كل المسلمين حتى العامة إذا صدق فيهم الوصف المذكور، وهو لما قال عليه السلام: فطوبى للغرباء، قالوا: يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال: ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فناس صالحون قد يكونوا علماء، قد يكونوا طلاب علم، قد يكونوا من عامة المسلمين، هذول صالحون. ولذلك قلنا معنى عام، وبيهمني أنا المعنى الثاني الخاص. سئل مرة أخرى: من هم الغرباء؟ قال: هم الذين يحيون من سنتي ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فالإحياء إذن يشمل كل عمل خيري، سواء كان عبادة محضة أو أمرا يفيد المسلمين من أمورهم العامة. وإياك. شيخ، خلي السؤال عشان المنطقة تربط. شيخنا، بالنسبة للجمع في الصلاة في مركز، في مؤسسة أو دائرة حكومية، شو حكم الجمع بين صلاتين مثلا الظهر والعصر؟ الجمع في مكان ما يلحق حكم صلاة الجماعة فيه، هذا تسجيل إذا ما سجلته من بشركة. الجمع في مكان ما يلحق حكم صلاة الجماعة في ذاك المكان، فإن كانت الجماعة في ذاك المكان واجبة جاز الجمع، وإن كانت الجماعة في ذاك المكان غير واجبة وغير الواجب، إما أن يقال إنه يعني غير جائز والذين يجمعون هناك يكونوا آثمين، أو ما هن آثمين، جمع جائز لكنه غير واجب. فإذن الجمع يكون مع الجماعة الواجبة. هذا كلام في ظني مفهوم لكن يحتاج إلى زيادة توضيح وبيان بمثال بسيط. الجمع في شركة من الشركات، في غرفة من الغرف اللي هناك. الآن أنا أطبق ذلك الكلام الذي أجملته آنفا وقلت إنه بيء ظاهر لكن يحتاج إلى توضيح. صلاة الجماعة في هذه الشركة إما أن تكون جائزة أو غير جائزة، فإذا كانت غير جائزة فالجماعة غير جائز، ما واضح. نأتي للتقسيم الآخر، أن الصلاة في تلك الشركة جماعة جائزة، فنقول إذا كانت جائزة فهل هي واجبة أم غير واجبة؟ فإذا كانت واجبة جاء الجمع، وإذا كانت غير واجبة بل جائزة فالجمع غير وارد. أيضا النقطة هي تحتاج إلى شرح، فأقول متى تكون الجماعة واجبة في تلك الشركة ومتى لا تكون؟ أقول إذا لم يكن هناك مسجد قريب يسمع الأذان العادي مش بمكبر الصوت، أي هو ليس بعيدا عنهم بعدا، لو أذن المؤذن على ظهر المسجد أذانا عاديا لا يسمع أذانه، فإذا كان يسمع أذان مثله فصلاتهم جماعة في الشركة غير جائزة، لأنهم أخلوا بالواجب إجابة نادي الله. وإذا كان ليس حوله مسجد فحينئذ تكون صلاتهم جماعة في الشركة واجبة، وبالتالي يكون جمعهم جائزا. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ اسمع، لأنه بقي شيء أخير، وهو إذا كان الجمع في ذلك المكان يتطلب خروج الموظفين إلى الهواء، إلى الشمس، إلى البرد، إلى الثلج، إلى آخره، يجمعون، وإلا فلا. يعني مثل بعض دوائر الدولة بينتقلوا من غرفة إلى غرفة إلى غرفة، ما بيخرجوا للهواء إطلاقا، ولا يتعرضون لبرد ولا لمطر ولا لأي شيء. ونفترض أن صلاتهم الجماعة من النوع الجائز لأنه ليس عندهم مسجد قريب، هؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأن الجمع ما هو المقصود فيه؟ مقصود فيه تحصيل فريضة الجماعة بتوفير مشقة التعرض للمطر أو للثلج أو للبرد أو نحو ذلك، هؤلاء ليسوا كذلك. إذا نظرت إلى هذه المجموعة من الشروط حينئذ تعرف متى يمكن الجمع في الشركة أو في الدائرة ومتى لا يمكن. أظن الآن هل اللي كان في بالك من السؤال طاحة؟ طاحة؟ هذا عاقبة الصابرين. تفضل. الكشف. ونفرض خروج الموظفين قد يعرضهم إلى غرامات وغرامات من الشركة نفسها أو أشياء تأديبية، والمسجد قريب إذا خرجوا قد يؤذوا. في سبيل الله. إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذه حجة يا أستاذ داحظة، المفروض في كل مسلم أن يطيع الله أكثر من أن يطيع عباد الله. قد يكون في شركة لا يسمح للموظف في صلاة الجمعة، فهل تسقط عنه الجمعة؟ لا. ستقول معي لا. لا طبعا. لا. قل معي أيضا صلاة الجماعة كذلك. السلام. لأن الحكم في صلاة الجمعة والجماعة من حيث النصوص الشرعية واحد، الحكم واحد، وإن كان الإخلال بترك صلاة الجمعة أشد، لكن الحكم واحد. ما هو الحكم الواحد؟ أن الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لكن عنا مثله في الحديث، جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن داري شاسعة وفي طريق الأشجار والأحجار وليس لي قائد يقودني، أفتجد لي رخصة في أن أدع الصلاة مع الجماعة؟ قال له في أول الأمر نعم، ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذا كان الضرير أمره أجب، فإذا البصيرين من باب أولى. هذا حكم صلاة الجماعة التقى مع حكم صلاة الجمعة. في شيء آخر وهو مهم جدا، جاء حديثان، أحدهما من حديث عبد الله بن مسعود والآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، يعطي وعيدا واحدا، أحدهما في من تخلف عن صلاة الجمعة والآخر في من تخلف عن صلاة الجماعة، الوعيد واحد. حديث مسعود يقول لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا فيأم الناس في صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا حديث مسعود صلاة الجمعة. أما حديث أبي هريرة فقال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليه بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لا شهدها، أي صلاة العشاء. صلاة العشاء مش الجمعة. حكم واحد، حرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة، حرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ولو صلاة العشاء. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. نعم، مرماتين قدم الشاة فيها الظلفين اللي تحت بيرموه عادة، يعني كناية عن لو وجد مصلحة مادية حقيرة في المسجد بيحضرها، أما أي بيحضر صلاة الجماعة، أما يكسب فضيلة 27 درجة ما بيحضرها، فهو زاهد في الآخرة طمعان في الدنيا وفي الحقير منها. وإياكم إن شاء الله. في شيخ تكرمتم سؤال، بعض أهل العلم يقولون بالقضاء والكفارة لمن أتاه رمضان الآخر وعليه قضاء صوم، فما رأيك في هذه المسألة؟ الكفارة أولا لا أصل لها، والقضاء لا أصل له إلا لمعذور، فإن كان معذورا قضى، ولكن ينبغي أن نلاحظ وجوب الإسراع بالقضاء لأن الأجل لا يدري متى يأتيه. أما أنه إذا تأخر في القضاء فعليه مع القضاء كفارة. أعتقد يا شيخنا أن هناك يعني بعض الأحاديث أو بعض الآثار ضعيفة عن الصحابة مثلا، في آثار، لكن هذه الآثار على قسمين، قسم يصرح بمن كان معذورا في إفطاره فهذا يقول بأنه إذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي فعليه القضاء مع الكفارة. هذا يعني موقوف على من قال. أي ما بس أما حديث ما فيه. يعني ليس حجة. بارك الله فيكم. الحمد لله. نحن نستأذن نصلي إن شاء الله هناك. الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت المسجد وكان يؤذن هل عليه أن يصلي السنة؟